نحمد ونستعين من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في نازق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، موعد مع شرح دورة الفقه الميسر في شرح كتابي الطهارة والصلاة من أحاديث عمدة الأحكام. وكنا ما دخلنا في باب قضاء الحاجة الأسبوع الماضي، ووقفنا عند أحد متذكر أين وقفنا؟ حديث أبي قتادة. أخذنا حديث أبي قتادة طيب، لو وقفنا عند حديث عبد الله بن عباس اللي هو انهم لا يعذبان. ايوه هذا. طيب، يبقى ندخل في الحديث السادس في هذا الباب، وهو عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: انهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. هذا الحديث من أحاديث هذا الباب، بابي قضاء الحاجة، وفيه كما سيظهر لنا من الشرح الوعيد، ولمن لا يستنزف من البول أو لا يستتر من البول أو لا يستنجي من البول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهما لا يعذبان. فالمراد هنا أي القبرين، أن لما مر بالقبرين ويقصد ليس القبرين اللي يعذبان، ليس القبران، لكن إنهما لا يعذبان، أي المراد يعذب من فيهما، من في القبرين يعذبان. وهذا وقال ثم بين العلة: أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وهنا لي لا بعض الروايات قال يستتر، وبعض قال لا يستنزه، فيستتر أي لا يجعله يعني سترة، لا يجعل نفسه سترة من البول أن يرتد عليه، فينجس المحل، ينجس ملابسه، وينجس المكان، مكانه جسده. وفي رواية لا يستنزه يعني أو لا يستبرئ أيضا، وأنه كان لا ينقي المحل بعد الوضوء بعد البول من النجاسة. وقال: أما الآخر فكان يمشي بالنميمة، وهنا النميمة ونقل كلام الغير بقصد الإضرار، النميمة ونقل كلام الغير بقصد الإضرار. فأخذ جريدة، الجريدة عسيل النخل، يعني ليس النخل، هذه بتكون الجريدة من عسيل النخل، فوضعها فغرز، يعني غرسها بالسين غرس، كأنه ثبتها وضعها كأنه يغرس الشجر. وابن مسعود في في في في رواية أخرى قال: كان غرسها بإزاء الرأس، يعني عند رأس الميت مقابل الرأس. هذه مفردات الحديث. أما معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر مع بعض أصحابه بقبرين، فكشف الله عز وجل له عنهما عن ما يحدث لصاحب القبرين، فرأى أنهما يعذبان، فأخبر أصحابه، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه بأنهما يعذبان، وهذا من باب التحذير للأمة وتخويفهم، تخويف أمتي أن يفعل، أن يفعل بهما مثل ما فعل بالرجلين. فأراد أن يبين العلة في عذابهما، وأنه حتى يحذر الأمة من الوقوع في هذا العذاب. فقال: فأما أحدهما، يعني أحد المعذبين، كان لا يستتر من البول، أو يعني كان لا يحترز من أن البول يرتد عليه عند قضاء الحاجة ولا يتحفظ منه، فتصيبه النجاسة فتلوث الثياب والبدن إلى غير ذلك. وفي رواية أيضا يستنزه، يعني أنه كان لا يعني يستنزه ولا يستبرئ من البول لأنه يزيل أثر النجاسة بعد الانتهاء من البول. وقال: والآخر كان يمشي بالنميمة، وكأنه شيطان يسعى بين الناس بالنميمة، يعني ينقل الكلام، يجلس مع هذا فيسمع منه ثم يقول لهذا: ده فلان قال عنك كنت في المجلس وقال عنك كذا وكذا، ثم والثاني ينقل كلام، ثم ينقل من هذا لهذا، وهذا كله يعني يؤدي إلى البغضاء وإلى العداوة وإلى الكراهية بين المسلمين. والمقاصد الشريعة سد كل باب يؤدي إلى نشر الكراهية والبغضاء بين الناس، لذلك كان عقابه شديد، كأنه شيطان ينقل الكلام وهذه النميمة، خاصة لو كان بين الأقارب والأصدقاء والأصحاب إلى غير ذلك، فيؤدي ذلك إلى قطيعة الرحم والشجار والبغضاء كما قلنا. فكان هذا السبب الثاني للرجل الثاني، أنه كان يعذب بسبب النميمة. لكن من شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته أخذ جريدة رطبة، جريدة نخل رطبة، فشقاها نصفين وغرز واحدة عند رأس الأول والثاني عند رأس الثاني كما جاء في رواية مسعود، أو غرزها عند قبرهما. فسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم: لما فعلت ذلك؟ فقال يعني أن هذا الفعل غريب من النبي صلى الله عليه وسلم لكن يفعله. قال: لعل الله يخفف عنهما ما هما فيه من العذاب ما لم تيبس هاتين الجريدتان. وطبعا الجريدتان لابد ستلبس، لكن كأنه أراد النبي صلى الله عليه وسلم أو أوحي عليه أن يفعل ذلك ويخفف عنهم العذاب فترة رطبة رطوبة الجريدة حتى تيبس. هذا الحديث لهذا المعنى العام من الحديث رواه طبعا ابن عباس، عبد الله بن عباس، هو أبو العباس أيضا، عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وخبر هذه الأمة وبحر العلم وترجمان القرآن، وهو أحد العبادلة الأربعة الذين اشتهر عنهم العلم وأخذ عنهم، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالحكمة والتفقه في الدين وأن يعلمه الله التأويل أي التفسير. فكان رضي الله عنه حضرا للأمة، عالم من علماء الأمة، اجتهد في طلب العلم وتحصيله بعد موت الإنسان، وكان صغير، كان ابن 13 سنة، وكان كبار الصحابة موجودون ويتوافرون وهم الذين يفتون ويعلمون، لكنه كان دؤوبا في تحصيل العلم وفي الاجتهاد لعله يستفاد منه. وقد حدث بأنه بعد ذلك بعد موت كبار الصحابة صار ابن عباس من علماء الأمة وترجمان القرآن وحبر الأمة، وكان يسأل ويقترب أو يعني يقرب في المجالس كما كان عمر بن الخطاب يفعل رضي الله عنه، علم قدره وعلم علم ما عنده، فكان يقربه صغير السن في المجالس مع كبار الصحابة، حتى أنهم يعني كانوا يعجبون من فعل عمر، لكن عمر رضي الله عنه كان يعلم قدر الرجال فكان يقرب في المجالس، حتى أن ابن مسعود قال عنه هو ترجمان القرآن. وكان له أيضا دعم لعلي بن أبي طالب في الفتنة لما أرسله للخوارج، فذهب إليهم فتكلم معهم وألقى عليهم الحجج وفند لهم الشبهات، حتى رجع معه ثلثا ما كان من الخوارج معه، يعني تابوا ورجعوا معه، فكان صاحب لسان أيضا حسن وفقه وتكلم وكان مقنعا. كان استخلفه علي رضي الله عنه وارضاه على البصرة، ولما قتل علي حمل ابن عباس مبلغا من المال ولحق بالحجاز، واستخلف على البصرة عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي. وكان رضي الله عنه ولد قبل الهجرة بثلاثة سنين، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 13، وقد نهز الاحتلام وقتها يعني، وقيل ابن 10 وقيل ابن 15، لكن هو يبدو أنه 15 أو 13 أقرب إلى الصحة. وكانت له يعني روايات كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه من أشهر روايات كان يبيت عند بيت خالتي ميمونة وهي أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقام من الليل النبي صلى الله عليه وسلم فأراد قضى حاجته، فعندما رجع التفت في إحدى الروايات وجد ابن عباس أمامه بماء بالوضوء، فأعجب بفقهه لأنه علم بأن الناس يحتاج ماء للوضوء، فهنا دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه وبالتأويل ويعني سر به. وفي رواية أخرى أيضا أنه كان في يوم الأقرب عند النبي صلى الله عليه وسلم عند بيت خالته، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فليصلي، فقام هو فتوضأ ووقف على يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم بشحم أذنيه إلى أذنيه إلى يمينه، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، ومات رضي الله عنه بالطائف، وكان بحوالي سنة 68 وكان ابن 71 سنة على الصحيح في أيام ابن الزبير. وأيام ابن الزبير كان الذي أعلن فيها ابن الزبير خلافته، ولكنه كان قد اعتزله يعني ولم يبيعه، فصلى عليه بعد موت محمد بن الحنفية وكبر عليه أربعة، ثم قال: مات اليوم رباني هذه الأمة، مات اليوم رباني هذه الأمة. هذا ترجمة وجيزة عن هذا الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنه. طيب، هنا مسائل الحديثة معنا، أن أولا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن هذين الرجلين هذا أمر غيبي، أمر غيبي لم يكن يخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يعلمه الله عز وجل حال هؤلاء، لأن كيف يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بعذاب هؤلاء لم تنفت القبور إلا أن الله عز وجل يعني يبين له ذلك، يوحي إليه ذلك. إذن هذه من الأمور الغيبية يرويها النبي صلى الله عليه وسلم، فيه طبعا إثبات لعذاب القبر ورد على من ينفي عذاب القبر، لأن الشيخ قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أو بلى إنه كبير، قال في رواية أيضا يعني أنكم إنه هو كبير، هو عندكم ليس بكبير لكنه كبير، وهو ألا يستنزه من بوله أو يستبرئ أو يستتر، أو كان الثاني كان يمشي بين النبي، ولذلك معرف لا يستتر من البول، إما مقصود بها أنه لا يأمن ارتداد البول عليه، أو أنه لا ينظف المحل منه، أو أيضا لا يستتر من البول أو أنه كان يكشف العورة عند قضاء الحاجة، هذا أيضا لا يستتر من بوله، أيضا معنى أنه يقصد به كشف العورة أمام الناس أيضا، أو كان لا يحترز من كشف العورة، المعنى متقارب، يعني الاستتار من البول إما هنا يكون عدم أمن أن يرتد إليه يعني، والثانية أنه كان يعني لا يستتر من الناس أي يراه الناس في فلا يتحفظ أن يراه الناس على عورته. والمعنى الآخر الذي هو كان لا يستتر، بمعنى نقول اللي هو لا يأمن ارتداد البول عليه، لأن في رواية هو الأقرب، لأن في رواية أخرى لا يستنزه ألا يتنظف، فكانت العلة كلها في مسألة النجاسة وليس في مسألة كشف العورة، هذا هو المقصود، لأن في رواية يستبرئ يستنزه يستتر، وكل هذه تبين على أنه كان متلبسا بالنجاسة ولم ينظف نفسه النظافة الكاملة المطلوبة. وهذه يعني مناسبة الحديث للباب الذي معنا. في مسألة أخرى في الحديث، في مسألة وضع الجريد على القبر، للأسف هذه ما زال البعض إلى الآن يضعون الجريد على القبر والزرع هذا والصبار وبعضه يزرعون على القبر ظنا منهم أن هذه سنة، وهذا خطأ، لأن بعضه قالوا وضع استحباب وضع الجريد على القبر، لأنه قالوا النبي فعل ذلك فنحن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تشريع، رأوا بأن هذا تشريعا فهذا يتأسى به، لكنه وقالوا بأنه تفيد صاحب القبر ما دامت رطبة. كأنه قالوا العلة إيش هنا؟ قالوا العلة بأن الجريد يسبح، كما أن كل شيء يسبح فالجريد يسبح، فالجريد سيسبح إن صاحب القبر ما لم ييبس، فكأن ينال من هذا التسبيح ما ينور عليه قبره. وأن الذين قالوا باستحباب فعل ذلك قياسا على ما فعله النبي، لكن هم اشتاق يعني نقول أتوا بهذه العلة والحكمة على مسألة بأن النبي قال ما لم ييبس على أن الجريد هنا سيسبح وهذا يستحب. والقول الثاني هو الصحيح الراجح وعدم مشروعية ذلك، عدم مشروعية فعل ذلك، لأن هذا أصبح سيكون تشريعا وأي عبادة، وليس عندنا في الشرع ما يثبت وضع الجريد هنا على أنه عبادة أو فعل يفعل للميت بعد موته. أما ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهذه تسمى قضية عين، يعني الحكمة مجهولة، خاصة أننا لو قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنهم لا يعذبان، فكيف علم النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان؟ من الوحي، الله عز وجل أوحى إليه ذلك. طيب ما أن لنا نحن أن نفعل ذلك الآن مع المقبورين حتى نقول بأنهم يعذبان؟ من أعلمنا أنهم يعذبان؟ بل أن من يفعل ذلك بمن يعني يكون من أقاربه أو أهله كأنه يقر عليه بأن يعذب، فهو يضع له الجريد حتى يخفف عنه العذاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول الكلام أنهم لا يعذبان، وهذا لا يكون إلا وحيا، فأن لنا نفعل نعلم ذلك عن المقبورين الآن أو عن الميت. وكذلك أن الصحابة مع أنهم رأوا هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوه بعد ذلك، مع أنهم سألوا، فلم ينقل لنا أن أحد من الصحابة كان يفعل ذلك أنه يوضع الجريد على قبر ميتهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا المسألة هنا ليست مسألة عامة، هذا الفعل من النبي خاص لخصوصية إعلام الله عز وجل به. أما مسألة من يقول بأن الحكمة من وضع الجريد بأنه راتب فيسبح ثم ييبس، نقول هو كل شيء يسبح، راتبا يسبح ويابس يسبح، ما الذي يمنع اليابس أن يسبح؟ الله عز وجل يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده، فإذا كل شيء يسبح، فمن قال لكم بأن الجريد الراتب هو اللي يسبح واليابس لا يسبح؟ يعني فإذا المسألة ليست العلة التي قلتوها، الحكمة هنا يعني حتى لو قلنا بأن الراتب يسبح يعني نقول طيب هذه خاصة بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عند هذين القبرين، لأن الله قد كشف له من عذابهم، فإن كشف لنا نفعل وإلا يكشف لنا وهذا الذي سيكون فلا نفعل. يعني لا قياس هنا على فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي فعله بالقبرين بهذين القبرين أن نقيس فنفعله نحن أيضا لأمواته، بل حتى قول إن فيها إقرار على أهل القبور أنهم يعذبون، وهذا يعني أمر أيضا شديد، أنك كأنك علمت أن يعذب فتضع له الجريد. قلنا هذا الحديث فيه إثبات لعذاب القبر، إن هناك من أنكر عذاب القبر، وعذاب القبر ثابت من الكتاب ومن السنة، من الكتاب لبعض المعتزلة وغيرهم ينكرونه، وإلى الآن يخرج علينا بعض الناس فينكرون عذاب القبر. والصحيح أن عذاب القبر ثابت، الله عز وجل قال عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، غدوا وعشيا يعني يعرضون عليها غدوا وعشيا، أي كل يوم يعرضون عليهم، يعرضون على النار، فهذا هو عذاب القبر الذي يقصده الله عز وجل. ويوم تقوم الساعة يقول ويوم تقوم الساعة رجوا إلى فرعون، فإذا في عذاب في يوم قيام الساعة وعذاب في القبر النار يعرضون عليها غدوا وعشيا في الصباح وفي المساء. وأيضا لما جاءت عائشة حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها ذكرت أن جارية يهودية أو امرأة يهودية جاءتها، يهودية جاءت إلى النبي إليها تزورها في غرفتها، فقالت أعاذك الله من عذاب القبر، فذكرت عذاب القبر قد أعاذك الله من عذاب القبر، فسيدة عائشة لم تكن تعلم، فلما جاءت النبي لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سألته قالت حدث كذا وكذا يعذب، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر، فقال لها نعم عذاب القبر حق، حتى قالت فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلا وكان يتعوذ من عذاب القبر، وطبعا قد شرع لنا في السنة من باب الأذكار، لأن المرء بعد الانتهاء من التشهد الأخير لأنه يتعوذ من أربع: اللهم نعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر، وفتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال. وهذه تدل دلالة صريحة من السنة على ثبوت عذاب القبر. والأدلة كثيرة جدا أيضا والأحاديث على التي رويت في عذاب القبر، كما قال ما جاء حديث الملكان، قال أن الإنسان إذا وضع في قبره أتاه ملكان فيسألانه الأسئلة الثلاثة: من ربك؟ ما دينك؟ من الرجل الذي بعث فيكم؟ إذا كان مؤمنا حقا قال: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يفتح له منزله من النار ويقال: هذا منزلك من النار، فأبدلك الله به منزلا من الجنة، فيفسح له في قبره مد البصر. وأما الآخر والعياذ بالله من ذلك الكافر والمنافق فيسأل هذه الأسئلة فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فيعلجم يعني يربط على لسانه، ولو كان أكثر الناس علما وثقافة ومعرفة لكنه بكفره ونفاقه لا يذكر شيئا ولا يستطيع أن يقول شيئا، فيضرب بمطرقة من حديد يسمع كل شيء من حوله من حوله إلى الثقلين الجن والإنس رحمة من الله عز وجل، ولو سمع الثقلان لصعقوا من هذه الصيحة نعوذ بالله من ذلك أو هذه الصرخة. إذا كل هذا يدل على ثبوت عذاب القبر. وطبعا أسباب عذاب القبر ونعيمه معلومة، أسباب عذاب القبر وارتكاب المعاصي، وهي مخالفة لأوامر الله عز وجل في فعل المنهيات وعدم فعل الطاعات أو الأوامر، وكذلك العكس بالعكس، فنعيم القبر يكون بفعل الطاعات والامتثال لأوامر الله عز وجل واجتناب النواهي. طبعا هنا الحديث فيه دلالة على نجاسة البول مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان لا يستنزه من البول إجماع عموما، فكل الأبوال على القول الذي يقوله الشافعية أو بعض من كل الأبوال نجسة ولا يفرق، يعني شو جميع الأبوال. في أيضا تحريم النميمة، وأن النميمة محرمة وأن بسببها يعذب المرء في قبره، وهي محرمة بالنصوص وبالإجماع. قال تعالى: ويل لكل همزة لمزة، وقوله تعالى: هماز مشاء بنميم، فكل هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة نمام، وفي رواية قطات، فهذه كلها تدل على تحريم النميمة وأنها من الكبائر، حتى أنه يعني يعذب المرء في قبره بذلك. النميمة غالبا هي تطلق على من ينقل ومن يلم قول الغير إلى المنقول عنه: يقول فلان يقول فيه كذا وكذا، وفيها طبعا إفشاء السر وهك الستر، وحقيقة يعني من أعظم الذنوب، إن هي تؤدي إلى بغضاء وكراهية وانتشار العداوة بين الناس. ذلك من جاء وأحد ينقل إليه النميمة فعليه أن يكون كيسا فطنا حكيما، وأن يتعامل معه أولا بأمور أنه لا يصدقه، لأن النمام فاسق مردود الخبر، الله عز وجل إن جاءك فاسق بنبأ فتبينه، فهو فاسق بنميه، فأنت لا تأخذ كلامه على الصدق. ثانيا أن تنهاه وتنصحه وتقبح، هذا القول فعل بعض الناس يأتيه يلم على الناس يقبله ويأخذ منه ويبارك له ويتعامل معه كأنه صديق حميم، صديق، وهذا خطأ. أولا لا تقبل لأنه فاسق، ثانيا لابد أن تنكر عليه وتنهاه عن ذلك أصلا، ثالثا أن تبغضه في الله، لأن الله عز وجل بغضاه لهذا، وأن لك أن تبغض العاصي هذا واجب عليك، تبغض فعله حولك أن يعصيه. أيضا رابعا أن لا يظن بالمنقول عنه السوء أو السوء، لا لأن الله قال يقول اجتنبوا كثيرا من الظن. يعني حتى وإن جاءك الكلام على أنه نقل فلان عنك أو قال فيك كذا لا تصدق الذي ينقل، لأنه أصالة هو ليس أهل صدق، فلا تظن بهذا الغيب حتى وإن نقل لك ذلك، لا تظن به سوءا وإلا تحقق مراد من أراد هذا الرجل الذي يوقع بينك وبينه. أيضا لا يحملك ذلك أن يصل إليك أنه فلان قال عنك كذا أنك تبدأ أنت في رد الفعل بالتجسس، تتجسس عليه لتعلم هل يقول فعلا، هل قال عنك ذلك، وتسأل وتبدأ تبحث وتتجسس. والله عز وجل قال ولا تجسسوا، وكم من طنات حدثت وبيوت خربت بسبب التجسس بين الناس، بين الزوجين بعضهم وبعض، وبين الناس بعضهم وبعض. أيضا سادسا أن لا تحكي نميمته هذه، لا تحكيها، تقول تذهب لأحد معرفك أو أصدقائك تقول انظر فلان قال لي بأن فلان قال عني كذا وكذا، فتحكي أيضا النميمة وهذا لا يصح. لا فلا تحكي نميمته، لأنك لا ترضى على هذا الفعل. لذلك يحكى أن رجل جاء لعمر بن عبد العزيز أو ذكر لعمر بن عبد العزيز شيء، ذكر رجلا بشيء أمام عمر بن العزيز كأنه يقول عن عمر، فقال إن شئت نظرنا، قال له عمر بن العزيز إن شئت نظرنا في أمرك، فإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية، جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية، هماز مشاع بنميم، وإن شئت عفونا عنك. قال العفو يا أمير المؤمنين لا أعود إليه أبدا. فقه من أمير المؤمنين هو إما بالاثنين، إما أنه كاذب ففاسق فجاء جاءكم فاسق بنبأ فتبين، وإما يكون صادقا فهماز مشاع بنميم، ففي الاثنين هو واقع في الاثنين. وللأسف الناس لا يتعامل مع هذا النمام بهذه الطريقة، بل يستقبلون كلامه ويصدقونه وينكرونه ويتعاملون معه على ذلك. وناس من أهل يعني وللأسف يقع فيه من يكونون من أهل الالتزام أو الاستقامة. توقع مسألة بأن كأن النبي صلى الله عليه وسلم بوضعه للجريدة كأنه يشفع النبي صلى الله عليه وسلم عند الله عز وجل أن يغفر له، وهذه مسألة تبين المسألة خاصة، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم بوضعه للجريد وضع الجريدتين على القبر فيها أوجه أنه كأنه سأل الشفاعة لهما ورجى الإجابة وأن يرفع عنهم العذاب ويخفف مدة رطوبة هذه الجريدة، فأجيبت الشفاعة بالتخفيف لأنها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أو أنه أوحي له بالتخفيف كما قلنا في هذه المدة. المسألة الرئيسة عدم إزالة النجاسة سواء من البول أو الغائط سببا لعذاب المرء في قبره والعياذ بالله، لأن هذه النجاسات تؤذي الإنسان ولا تقبل معها الأعمال الصالحة كانت طهارة أو صلاة أو غيرها. فيها مسألة أخرى، الله المستعان، بذكر النبي صلى الله عليه وسلم لعذاب هؤلاء، عذاب الرجلين في القبرين، بعض العلماء استنبط جواز ذكر الموتى إذا كان في ذكرهم بالمعاصي مصلحة، وإنه ليس غيبة أو ليس غيبة لهم، وجواز تعينهم بالذكر أيضا. يعني بعض العلماء أخذوا من قوله صلى الله عليه وسلم إنهما لا يعذبان، هما يعذبان بكبير في كبير وإنهما لكبير، ثم ذكر أيضا ما يعذبان فيه، فقالوا إذن جواز ذكر الموتى إذا كان في ذكرهم بالمعاصي مصلحة ولا يكون هذا من باب الغيبة، كأن هذا الحديث مخصص لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويه. وليش بنقول هذا؟ لأن هؤلاء من أهل الإسلام، هم ليسوا من الكفار والمنافقين الذين في هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يكون يدعو لهم ويضع عليهم الجريدة ليخفف عنهم العذاب إلا أن كانوا من أهل الإسلام، فهم فعلوا كبائر نعم نميمة، وفعلوا عدم الستر التستر من البول، ولكن مع هذا الفعل قد ذكر هذا فعله وهم موتى. والأصل عندنا يذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم، لكن إن كان في ذكر هذه المساوي مصلحة وتذكير للناس وبيان مآل من كان من أهل المعصية فلا حرج من ذلك. لكن هي الإشكال إن هو كيف يعلم بأنهم يعني على العذاب أو أنهم يعذبون بذلك. لكن هو يقصد هنا أن القياس فيها إيش؟ أن هؤلاء ذكروا بمعصيتهم، فلو ذكروا بعض الموتى الذين ماتوا على المعاصي بمعصيتهم تذكيرا للناس حتى لا يكونوا مثلهم فيقلعون عن هذه المعاصي ويتوبون إلى الله قبل الممات، فلا فهذه مصلحة، فإنها مستثناة من اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويكم، لأن النبي ذكر هؤلاء بما يفعلون بل عينهم. من قال من قالوا بعضهم قال إن هؤلاء كانوا من بني النجار أو شيء، يعني القبور أناس يعلمونهم وعينهم بذلك بفعلهم. فهذا هو الاستنباط عند أهل العلم، إن ممكن يذكر الميت بما كان يفعله من معاصي، فلان مات على كذا وكان يفعل كذا ولم يتب قبل موته، ونقول لك انظر حاله بقى بعد موتي والناس يفعلون بسبب معصية هذا ويتناولونها ويفعلون مثلها يسمعون له أو يرونه إلى غير ذلك، يعني نقول على حسب المعصية. فيكون هذا تخصيصا لما لو كان فيه مصلحة، لأن المصلحة في النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك يبين للأمة ألا يقع في هذه الذنوب. وأيضا يستنبط منها بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ستر على على على أسماء أصحاب هذه القبور، وإن كان يعني علم يقال إنه عينهم هكذا، لكن أو قيل من بني فلان لكن لم يعلم أو لم يذكر من هما. وكان فيه أيضا جانب آخر الستر على الذنوب والعيوب، أن المرء يستر على أخيه والمرأة تستر على أختها بعيوبه وذنوبها، فتستر عليها. الله عز وجل ستير حليم يستر على الناس، فأيضا على المرء أن يستر على إخوانه، يعني يدعوهم ويأمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يكون سببا في فضيحتهم والإعلان عن ذنوبهم ومعاصيهم. في أيضا مشروعية المرور بين المقابر، أن الإنسان مر ففيها مشروعية المرور بين المقابر وجواز قبر بعض الناس في مكان بمفرده، لأنه قول الله سلم مر بقبرين يظهر أن القبرين كانوا في مكان منفرد، يعني مش مجموعة قبور، ففيه جواز أن ممكن يكون القبور منفردة في أماكن متباعدة منفردة، وأيضا فيه جواز المرور بين القبور لا حرج في ذلك. طبعا هذا للرجال، لو قلنا على أن النساء على صحيح الراجح لا يظن القبور ولا يدخلنها. وكان هذا آخر حديث في هذا الباب، الباب الذي باب كان قضاء الحاجة. ندخل إن شاء الله إلى باب السواك. وفي أسئلة فيما سبق قبل أن ندخل في باب السواك. بعد إذنك في الموضوع ده كنت عنه موضوع الستر على الميت. طب أنا لو علمت اللي هو ميت على فاطمة أو عدم صلاة فده أكيد بيعذب، ولا أنا ما أجزمش كده؟ لا ما تجزميش طبعا، لأن هو ممكن يكون مات على المعصية نعم. فنحن لو أردنا أن نذكر الناس نذكرهم بأنه مات على المعصية لو كان فيه مصلحة حتى يتجنبوا أن يكون مثله، يعني دهمه الموت إن صح الكلام وعلى المعاصي فتوبوا قبل ذلك. لكن نحن نجزم لأنه العذب لا نستطيع أن نجزم، ليست لنا، لأن ممكن يكون عنده أعمال أخرى نحن لا نعلمها فيها خير صلاح، فالله عز وجل غفر بأعماله الصالحات هذه ما كان يفعله من ذنوب. موضوع ترك الصلاة لحد الموت مش ده علامة خلاص؟ طبعا يعني هو نقول إنه على خلاف أهل العلم ترك الصلاة فاسق أم كافر، لكن لو لا شك نوعا ما أن مات لا يصلي هذه علامة سوء. ممكن يكون لا هذا لو قلنا بكفر، من قال بكفر تارك الصلاة فلن يصلي عليه، ومن قال بفسق تارك الصلاة وقول الجمهور الذين قالوا بالكفر الحنابلة وبعض العلم يعني أو على حسب الاختلاف في الترك بالكلية، أم يصلي بعض وبعض يقطع، أم ترك لم يسجد لله سجدة طول حياته، هذه طبعا محل اتفاق من لم يسجد لله سجدة طول حياته هذه أو لم يصلي هذا كافر. لكن في خلاف بعد ذلك على من كان يصلي أو لا يصلي، على الخلاف بقى مشهور، فمن رأى بأنه من الفسق فسيصلي عليه على أنه من أهل الإسلام. نعم. عايز اسال سؤال حضرتك معلش عن التجسس، حضرتك قلت على التجسس والحاجات دي غلط. نعم. طب دلوقتي لو زوج بياخد موبايل يعني الجهاز الثاني موبايل او كده بتاع زوجته يشوف الكلام اللي بينها وبين صديقها حرام ومن كبيره من الكبائر طبعا. الله عز وجل يقول ولا تجسسوا ونهي عن التجسس، وكم من بيوت خربت بسبب تجسس الزوجة على زوجته والعكس زوجته على الزوجة. أنا أقول أول بس انتهى المسألة هذه، انتهى للأسف بعض الناس يظنون خطأ بأنه من حقه أنه كأنه زوجه أنه ليه ولاية أنه يفتش في هاتف زوجته ولا العكس، وهذا ولا سيطلع على أمور خاصة بين زوجته وأصحابها مثلا نساء، ممكن يطلع على أسرار ليست لها لكن لأصدقائها صديقاتها وهذا خطأ، وهي أيضا العكس ليس لها تأخذ موبايله وتفتش فيه لترى ماذا يفعل، هذا التجسس منهي عنه كله ما يصح. أغلب الرجال بيقول لا أنا أنت مش حقك تفتح الموبايل بتاعك تفتح عليه عشان أنا في كلام بيني وبين صاحبي أنا المفروض إن أنا شفت تعمليه خطأ. من قال له المفروض قدامه منين ده؟ من أين له ذلك؟ مش ولاية التخطي دي يا شيخنا حتى على أخته. مين قال الولاية حتى لو نتجسس على زوجته؟ طيب ما هو من قال له ان ولايته معناه انه يتجسس؟ هو ما ليس له يتجسس. يقول انا مش لازم اطمن عليك خايف عليك فانا لازم اشوف موبايلك مين اللي متسجل فيه وبتكلمي مين او بترد عليه. لا وليس له، ليس له، لو اراد ذلك يقول لا انا اريد ان اتاكد، لو سمحت انت وريني او اعطيني، لكن ياخذ من خلفها وبدون علمها لا صح. لكن لا ايش في ريبه في شك في حاجه حصلت. ايوه في ريبه هو يعلمها يقول لها انا اريد ان افتش مش بالتجسس. هي لما تقول له موافقه او تقول له لا اريد لا انا اعطيك هو المساله هنا، لكن ان يتجسس ان ياخذ بدون علمها ويتابع ليس له. الله عز وجل قال ولا تجسسوا، في خصوصيه لكل انسان، من قال انه من حقه على عنده ريبه يتابع بقى، يتابع الافعال يتابع التصرفاتها يعني يسالها، لكن هو التجسس اللي هو انه يعني لا يعلمها ماذا يفعل هو وينظر في اسرارها ما صح. ما لا هي تفعل ذلك ولا هو لو يفعل ذلك، ولا حتى بين الاب والابناء هو ممكن عشان يخرج من الاشكاليه دي يقول لهم انتم بما اني ولي عليكم واريد ان اتاكد من احوالكم، بس انا ساطلب الموبايل من اي واحد فيكم في اي وقت واقول له هات لي موبايلك انا هفتش فيه، فاللي عايز بقى يخفي حاجه يخفيها من قبليه، لان انا ممكن كمسؤول اقول لكم مش تجسس بقى، انا اقول لكم تعالوا انا عايز اشوف الموبايل ده فيه ايه، ما دام انتم ما عندكوش حاجه غلط. طب انا قصدي كده يا شيخ ما المتابعه للاطفال او المتابعه لازم اعلامهم. لا مفيش حاجه اسمها متابعه للزوجه، الزوجه دي مكلفه وزوجها امراه، هو مفيش حاجه اسمها ان هي وهي بالغه وهي لها لا لا لا مفيش حاجه اسمها ان هو عشان يتابعها ان يمسك خصوصياته ويراها ليس، لكن انا بتكلم من باب المصلحه للاولاد كلكم راع، لا كلكم مش راعيات، انه يبلغهم اصاله اولا انا بحكم مسؤوليتي ساحتاج ان اطلب منكم بعض الحاجات اتاكد من عدم وجود مخالفات عندكم، لكن لازم يعلمهم قبلها انه سيفعل ذلك مش انه هو يتجسس عليهم بدون علمهم. طيب اتفضلي. مش انا اللي قلت ده حديث اصلا الحديث بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم اشكو حسن اوجه. دلوقتي لو حد مات على حاجه كويسه جدا واحنا شفناه لو كلمت عنه ده ينقص من اي شيء؟ لا طبعا ليه ينقص، اتكلمت عنه في ايه بالحسن ولا بالسوء؟ كويسه ومثلا عمل حاجات كتير صدقات لناس كتير جايه، ما قال ينقص ليش ينقص؟ مش حاجه تنقص، بالعكس ممكن يقال هذا الكلام لو كان من باب حس الناس على ان يكونوا مثله وان ليه حسن خاتمه، لكن هو اعماله عند الله مسجله بنوايا هو ملهاش علاقه بكلام الناس. ولو مات حد عاصي نعم كل الناس تشتكي بقى ان هو مات واحسن وظالم وكويس ان هو مات وربنا ينتقم منه والنهارده ربنا هيعذبه ومحدش يجيبه بالرحمه، هو ده هو في شيء يجوز وفي شيء لا يجوز. أن نفرح بموت الظالم هذا كان يفعله السلف. يعني لو في ظالم ومتعدي على الناس ويظلم الناس فموته راحة راحة للأهل الإسلام والأهل الحق، لأنه هو يتجبر عليهم ويظلمهم. لذلك كثير من الصحابة وكثير من عظيم من السلف أقول كان لما مات الحجاج كان فرح ما أدري من السلف بموت حسن البصري لما سمع فرح بذلك، بأنه لأنه طبعا كان يعني فعل ما فعله مع الصحابة ومن بعدهم كان يقتل الناس وأكلهم كان سعيد بن جبير. فكان أن يفرح الناس بموت الظالم أو موت الفاسق الذي ينتشر ظلمه ويتعدى ويفسد في الأرض، هذا لا حرج فيه، يفرح بذلك لأنه الله كف شره عن الناس. لكن مسألة بقى أننا نشمت أو ندعو، في فرق من أن احنا نفرح بموته، في فرق أن احنا ربنا لا يرحمه. من قال أن احنا لا يرحمه؟ لو كان مسلما، لو كان مسلما، من أن لنا أن احنا ندعو الله أن لا يرحمه؟ هذا تألي على الله، هذا جهل. يعني من قال أن احنا لنا الحق أن احنا نقول لله لا ترحم فلان؟ إن الله عز وجل لما جاء في حديث القدسي الرجل الذي من بني إسرائيل الذي كان يمر على رجل آخر يعصي الله وهو رجل من الصلاح فيدعوه كل مرة يقول له يعني إيش لا تفعل لا تفعل، ففي مرة قال إليك عني لست يعني خلي بينه وبين ربي، فقال له الصالح إيش لا يغفر الله لك، فالله عز وجل قال قبض فلان، قال من الذي يتألى على الله، أما هذا فأدخله الجنة قد غفرت له وأما هذا فأدخله النار، لأنه تعدى على ربوبية الله فقال لا ترحمه. فمن الذي له الحق أن يقول لا ترحم فلان؟ لو كان من أهل الإسلام، يعني لو كان من أهل الإمات، حتى لو كان مسلم عاصي، لكنه ليس لنا نحن نتعرض لهذه المسألة. إحنا إما نقول بأنه يعني نرتاح الحمد لله، قال مستراح منه، يعني كما جاء بأن النساء قال أنتم شهداء الله في الأرض لما مرت جنازة فأسلوا عليها ومرت جنازة فدموا فيها فقال أنتم شهداء الله في الأرض، فنقول نعم لو علمنا عنه بالفسق والضلال والظلم والمعاصي فنقول هنا الحمد لله الله عز وجل قد يعني قطع دابر هذا الظلم وهذا الفسق هذا التعدي ونفرح بذلك. لكن التعدي بقى في اللي بيحصل على النت هذا جهل للأسف. يعني احنا يعني الخلاصة يعني اللي احنا نفهمه ولا نحكم بجنة ولا نار ولا عذاب ولا طبعا ما لا لا نحن يعني نقول ده فعلا ميت على فسق او ميت على على يعني عمايل كفرية أو منجع الكفر ذاتي اللي خلتنا ليه في الكفر اللي هو الكلام اللي بيتقال اللي هو اعتراضا على الحجاب اعتراضا على الحالات دي كلها ما ده مش يعتبر أفعال كفرية. يعني ما يبدو ندخل في التفاصيل في الأفعال كلها عشان نحلل كل فعل. هو مات على المعاصي والظلم ومات على الفسق والضلال، خلاص قلت الآن الفرح بموته لا حرج فيه، لكن الجزم بشيء بحكمه ليس لنا الجزم، انما كان مات على الاسلام فقط امر، وليس لنا ان نقول بقى لا يغفر الله له. الرجل قتل 199 100 نفس قتل 100 نفس، لكن تاب طبعا، هو في فارق ان ده تاب والله عز وجل قبض روحه بعد التوبه وهذا لم يتب. نعم حتى بس نبقى منصفين في التفصيل، لكن نقول خلاص هو مات على المعصية الآن، ولكن هل لنا أننا النبي صلى الله عليه بين في الحديث هنا إيش؟ هم يعذبان ولا في كبير، واحد في النميمة واحد لا يستنزه، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم شفع لهم بأبي هو أمي رحمة وشفقة ما ناموا من أهل الإسلام. فنقول إحنا كل منا يقع في المعاصي والذنوب، ونسأل الله عز وجل من له حق عنده سيأخذه يوم القيامة. الله عز وجل عدل، يعني لا يظلم أحد، وإن أراد الله عز وجل سيعطي الله الحقوق للمظلومين، والله وأما حاله مع الله عز وجل هذه لله ليست لنا. أراد بقى أن يغفر له ويعذبه ثم يدخله الجنة إن كان أهل الإسلام، أراد أن لا يعذبه ويدخله مباشرة ليست لنا ذلك. حسن الله عليكم. طيب بعد إذن حضرتك سؤال في كلام. طب أنا ما أدري قال يا أستاذ بالنسبة للمسح على الجبيرة، لو الإنسان عليه حدث أكبر ومسح على الجبيرة حتى لو قعدت عليه شهر مثلا الجبيرة، بعد كده أما يخلعها عليه غسل؟ طب قلنا مسح وتيمم على القول الراجح، يمسح ويتيمم لو ما يفك الجبيرة يغتسل. نعم يغتسل. طب مش هو كان يعني كانت رخصة. جزاكم الله خير. طيب لو هو وقته دلوقتي بالنسبة لنواقض الوضوء اللي هي رطوبة الرحم والسفرة والقدرة اللي هي ليست في وقت الحيض, دول ليه ناقضين للوضوء؟ لو تذكرم حضرتك بتفصيل في الحتة دي. أي شيء يخرج من السبيلين ناقض الوضوء, هو السبب أنه خرج من السبيلين. والأدلة اللي قلناها من قبل, كل ما يخرج من السبيلين ناقض الوضوء سواء نجس أو طاهر. قلت لي طب ما هو طاهر, على الخلاف طبعا هو في خلاف ان هو حتى قلت لك الريح بيخرج من السبيلين وهو يقضي الوضوء, يبقى العله فيما يخرج من السبيلين. جاءت الاحاديث تبين البول والغائط والريح وغير ذلك كله ناقض. طب ليش ناقض نظر العلماء؟ لان في بعضهم طاهر كالريح وفي بعضهم نجس كالبول والغائط ومع ذلك ناقض الوضوء. قالوا اذا العله خروج والدم ايضا, او العله خروج ما يخرج من السبيلين. وقلنا ما دام خرج من السبيلين فيجب الوضوء. حتى لو مخرج الولد بيخرج من مخرج حتى الولد. حتى لو مخرج الولد كل هذا من السبيلين يعتبر. جزاكم الله خير. وإياكم. جزاك الله خيرا أستاذة. شرع لنا أن نقول فمستريح ومستراح منه. ولا نتعدى في الدعاء. نعم. أحسنت. جزاك الله خيرا. إحنا قلنا هذا هو مستريح. طيب في أمر الأموات الأفضل عدم ذكر وتحديد الشخص ولا بد. ولا من باب تنبيه الناس, فلم يحدد رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم الرجلين. صحيح شيخ أقصد نذكره كموقف عام دون تحديد. لا لا لا, لا ما قلنا ذلك. قلنا الفرح بموت الظالم عينا لا إشكال فيه. السلف فرحوا بموت الحجاج وكانوا يفرحون بموت المبتدعة, وكان فرح كموتهم بموت ذبح الجعد بن درهم والجهم بن صفوان وغير ذلك من المبتدعة من الظلمة. نقول في فارق. أقول الفرح بموت الظالم الذي يتعدى على الناس لا حرج في أننا نفرح, لأن هذه رحمة من الله لنا أنه قطع دابر هذا الظالم والفاسق الذي يتعدى على الناس أو ينشر البغضاء والكراهية. نقول إحنا ماذا من العاصي لنفسه بقى أستاذنا؟ العاصي لنفسه وإحنا نعرف حاجة عن العاصي لنفسه؟ هو إحنا العاصي لنفسه ده مع نفسه, وفي منا من لا يعصي, كلنا بنعصي ومع ذلك كل سيموت. إحنا كلامنا معروف ليش الآن؟ كلامنا على الذي أظهر ظلمه وأظهر فسقه وأظهر جهر بالمعصية وكان متعدي بذلك. هذا هو الكلام الموقف اللي نتكلم عنه الآن. فعشان ما نحيد عن النزاع اللي موجود عندنا, في فارق بالفرح. وقلنا التعدي في الدعاء الذي ليس لنا أن نتعدى في الدعاء. بعض الناس ربنا ما يكفلوش يكحمه في جهنم مش عارف يفعل كده. ما لك أنت ومال هذا؟ هو أنت رب عشان تقول هذا الكلام؟ ما لك أنت؟ لكن الحمد لله الذي خلصنا من هؤلاء, نعم لا بأس. الحمد لله الذي كف شر هؤلاء, نعم لا بأس. ولكنك لابد تنظر بعينين, عين القدر وعين الشر. عين القدر بأننا نحزن على موت هؤلاء على المعصية, هذا عين القدر, بأننا نحزن أن الله أنهم ماتوا على هذه المعصية. أي من مات على المعصية شفقة عليهم لما سيقول إليهم أمرهم. يقول وعين الشرع نزم فيهم ولا نحب فيهم أنهم ماتوا على مخالفة أمر الله عز وجل. فالعينان هذا نظران أهل السنة والجماعة, أن ينظر للمرء بالعاصي بعين القدر شفقة على ما حدث له من موت على هذا الأمر, وعين الشرع بغضا له على أنه مات بدون طاعة أو خالف شرع الله عز وجل. يستريح الأمر, ولو ضبط أحد المسألة ما يقع في المخالفة. لكن الهوى والنفس والناس عكلة تتحكم فيما فيها, قد أحيانا يكون بما أصابهم من ضرر وأصابهم من ظلم أو فسق فيتعدون في ذلك, وهذا الأمر لابد ينضبط بضوابط الشرع. المسألة ليست هوى نفس, المسألة لابد تنضبط بضوابط الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لما دعا للكفار على الثلاثة الذين دعا عليهم, قال الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء, أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. والله عز وجل قد من عليهم بالإسلام وحسن إسلام هؤلاء الثلاثة تحديدا. فالمسألة لابد نحن ندير في دائرة العبودية ولا نتعدى ذلك. والله تفضل أستاذ جابر, كنت رفع إيدك ونحن نسعد بك معنا, بس رفعت إيدك بسؤال أما إيش ما أدري. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبكم في الله يا شيخ والله. أحبك الله زحمتنا من أجلك. تفضل. والله أنا كنت أجهل حضرتك، ما تعرفت على حضرتك إلا في مسجد أو في الوقف بتاع سيدنا الشيخ محمد. وإن شاء الله يعني أنا أحبتك في الله والله. كنت أول مرة أرى حضرتك بجهل مني، لا أعرفك قبل ذلك. يا أخي ولا يشترط أن تعرفني كمان أنا حتى تعرفني. أنت سيدنا أنا والله دخلت على كل قنوات حضرتك وإن شاء الله نتابع حضرتك بإذن الله. ربنا بارك فيك وأجمعنا دائما على الخير. جزاك الله خيرا. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. إياكم تفضل. طيب ندخل باب السواك عشان الوقت. هو دلوقتي بس عشان نتفق في الدرس المغرب أو لما أصلي وقتي مش قبل 6:15 سيكون. فإما كما نحن الآن سنبدأ بعد المغرب وننتهي مثلا 7:15 الأكثر عشان عايز يروح من الآت وانا للدار، أم لو أردتم نبدأ 5 تحديدا ونتوقف لصلاة المغرب وننتهي بعد ذلك عند صلاة العشاء، يعني أنا نقف عند 7:15 مثلا بس هنبدأ 5 يتخللها ربع ساعة لصلاة المغرب، فالأمر تخيرا بينكم هنا وبين الغرفة. إما نسير كما نحن وسنزيد ربع ساعة فقط بعد 7 على أن إحنا سنبدأ 6:15. طيب جيد يعني كما نحن. طيب خلاص يعني كما نحن الآن 6:15 ونزيد لو استطعنا بعد 7:15 إن كان المناسب. طيب خلاص يبقى بعد المغرب كما نحن أفضل لي وللجميع. طيب ندخل باب السواك. باب السواك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب السواك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. طيب هذا باب عظيم أيضا، باب السواك في سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو السواك. والسواك بكسر السين، السواك هو اسم للعود الذي يتسوك به، أو نفس الفعل نفسه يسمى سواك. أحيانا تقول أتسوك أو هذا سواك، والتسوك الفعل هو دلك الأسنان بهذا العود، اللي هو العود الذي يكون من شجرة معينة لذلك شجرة الأراك. فالتسوك الدرس بعد العشاء، عندنا درس آخر بعد العشاء لمن أراد أن يستمر معنا، في درس بعد العشاء 7:30 درس في فقه مذهب الشافعي كفاية الأخيار، يعني هذا منعقد بقاله أكثر من 2-3 سنين في هذا الوقت. فدرس الثلاثاء بعد 7:30 هذا فقه مذهب، يعني لمن أراد يعني أن يتلقى العلم عن المنهجية، يعني منهجية أهل العلم في المذاهب أولا دراسة المذاهب، ولما أراد أن يستزيد، لكن هذا الموعد مخصص لدورة الفقه الميسر. نعم. والحضور أيضا مفتوح لمن أراد على الدرس، بس تحملوا معنا من الدراسة فيه لتكون فقهية متعمقة أكثر. نرجع للكلام، قلنا الآن التسوق هو دلك الأسنان بهذا العود لتذهب الصفرة وتذهب أجلكم الله عزكم الأوساخ، وليطهر الفم وتبعد الرائحة الكريهة. وإذن اسم السواك هو عود، اسم للعود الذي تسوك به، والتسوق هو دلك الأسنان بهذا العود. طيب هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لولا هذه دائما تأتي حرف يقال عند أهل اللغة، حرف يدل على انتفاء الشيء لوجود غيره، حرف يدل على انتفاء الشيء لوجود غيره. هنا النبي قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي. لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم بالسواك. يبقى هنا حرف يفيد انتفاء الشيء، انتفاء الأمر. ليش؟ لوجود غيره للمشقة. كأن الإنسان يقول لولا وجود المشقة عليكم في ديمومة استعمال السواك لكنت أمركم به، لكن الإنسان لم يأمر به رأفة ورحمة حتى لا يكون، لو أمر سيكون واجبا. وفيه دلالة عند أهل الأصول، يعني لأن الأمر يدل على الوجوب. طبعا الدورة ميسرة، لكن لابد يعني نبين أمور. لو جاء الأمر في الشرع يدل على الوجوب، لأن النبي قال هنا صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق لأمرتهم. طب كان متى تأتي المشقة؟ لأنه هيأمر، فلما يأمر يبقى لابد يستجيب الناس، فهذا معناه أنه إيش؟ هيلزمهم بالسواك عند كل صلاة، وهذا قد يكون فيه مشقة. فدل ذلك على أن أمر النبي واجب. يعني لما يأتي الأمر في السنة أو يأتي الأمر في الكتاب من الله عز وجل أو أمر من النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، دل ذلك على الوجوب. منين؟ من هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق لأمر على أمتي لأمرتهم، لأنه يعلم لو أمر كان وجبا أن يستجيبوا، وإلا سيأتمون، فلم يأمر رأفة ورحمة بالأمة. أيضا في أيضا دلالة على أن المشقة تجلب التيسير، وأن ما كان فيه مشقة على الناس أو على الأمة فإن جاء الشرع بالتيسير فيها ولا يلزم الناس بالمشقة. لكن طبعا فيه خلاف من أهل العلم كيف يثبت أو تثبت المشقة التي تجلب التيسير. هذه مسألة يعني تحتاج إلى ضبط من أهل العلم، لأن ليست كل المشقة فيها التيسير، لأن لا شك بأن الله عز وجل لما ألزمنا بالعبادات ففيها نوع مشقة، الصلاة فيها نوع مشقة، الصوم فيها نوع مشقة، لكنها مشقة مقدور عليها. فالمشقة أنواع، المشقة المقدور عليها لابد في العبادة نوع من المشقة، لكنها مشقة يقدر عليها المرء، أن يقوم ويتوضأ ويصلي 5 صلوات في الليل، يصوم 33 يوما شهرا من الصباح إلى الغروب إلى الفجر إلى غير ذلك، فيها نوع مشقة لكنها مشقة محتملة يقدر المرء عليها. أما إن جاءت المشقة الغير محتملة فيها ترخص، جاءت الرخصة من الله عز وجل، لأن الشرع كله جاء على التيسير. فمن كان فيه يعني جاء كما أن السفر في أيام الصوم جاءت الرخصة. ليش؟ لأن ممكن يكون في مشقة على المسافر، فترخص الله عز وجل أنزل رخصة الفطر في الصوم للمسافر. ليش؟ للمشقة التي قد تصيبه، فهذه رخصة من الله عز وجل. وكذلك جاء القصر في الصلاة، أيضا قصر الصلاة للمسافر أيضا حتى يرفع المشقة عليه، إن كان عنده مصلحة، إن كان عنده شيء يسافر فيحتاج أنه يمضي يومه في الإنجاز مع معاملات، فله أن يقصر ويجمع، وهذا كله من باب دفع المشقة التي قد تصيب الأمر باستعمال الرخصة. فيها مسألة مهمة أيضا، وإن كان الحديث في مسائل كثيرة سأحاول أبسطها لكم على الدورة، جواز الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم. لأن هنا إيش؟ قالوا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم. من الذي قال ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذا النبي له أن يجتهد. نعم، له أن يجتهد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحيح الراجح. ثم الله عز وجل إما يقر على هذا الاجتهاد أو يصوبه إن كان لم يكن الاجتهاد صائبا، كما اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في قبول الفداء من أسارى بدر. فنزلت الآيات لأن الله عز وجل كان، وإن كان قدرا كتب ذلك، لكن هذا الاجتهاد لم يكن صائبا شرعا. ذلك قال الله عز وجل كتاب السبق من الله لمسكم فيما أخذتم فيه أو فيما أخذتم فيه عذاب عظيم. فدل ذلك على أن الاجتهاد الذي أراه النبي صلى الله عليه وسلم مع أبو بكر في أخذ الفداء من الأسارة لم يكن هو الراجح، وكان رأي عمر رضي الله عنه وارضاه في مسألة قتلهم كان أرجح. إذن يأتي أيضا لما عاتب الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم في الأعمى، لما قال في أم مكتوم لما تركه في آيات ذهبت من آيات الأعمى أم اللي نزلت في السورة عبس وتولى، نعم أن جاءه الأعمى أحسن، نعم هذه هي لما اعتبوا في ذلك على أنه تولى عنه. وأيضا في قوله الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم عفى الله عنك لما أذنت لهم، لما جاءوا بعد في غزوة تبوك الذين تخلفوا فجاءوا يعتذرون للنبي صلى الله عليه وسلم ومنهم المنافقين، وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله عز وجل عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى تبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وثم جاء الثلاثة الذين خلفوا بعد ذلك وأرادوا أن النبي صلى الله عليه وسلم، وقصة معلومة له مؤمن الله عز وجل يعني عاتب فيها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نقول النبي له أن يجتهد، جواز الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأنه هو دلال على ذلك في هذا الحديث بأن النبي كان سيجتهد بمنعهم أو إلزامهم بالسواك لكنه تراجع عن ذلك. لكنه لو كان هذا الاجتهاد الله عز وجل يريد أن يصوبه سيصوبه، وإن لم يصوبه فأقره على ذلك. طبعا في المسألة الفقهية التي تعنينا في هذا الباب هو استحباب السواك عند كل صلاة، لأنه لما يأمر النبي صلى الله عليه وسلم لكنه بيّن أن هذا مستحب، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وقد حدث أو جاء في السنة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يستاك كما سيأتي بمواضع عدة، فدل ذلك على استحباب استعمال السواك عند كل صلاة. طيب قال عند كل صلاة، يبقى هذا عام أم لا؟ أو مطلقة، نقول مش عام، مطلقة، يعني صلاة كانت عينا فريضة عينية، أو كانت فرض كفاية، أو كانت نافلة، كل هذا إيش يستحب فيه التسوق، يعني سواء كان يصلي صلاة في المسجد فريضة، أو كان يصلي سنة راتبة، أو يصلي من الليل نافلة، أو يصلي صلاة مثلا غير الفرائض، لأنه قال عند كل صلاة، فعند كل صلاة هنا يبقى كل أنواع الصلوات يستحب فيها أن يستاك المرء. وكأن الحكمة فيها واضحة، بأن المرء إذا كان المرء التسوق هو في مطهرة للفم كما جاء في حديث أخرى، وفي تقرب إلى الله عز وجل، فبالكمال النظافة وليكون هذا تحسينا وتكميلا للعبادة، فيفعل في كل وقت وفي كل صلاة، يعني أقصد في كل صلاة، لأنها كل صلاة فيها صلة بين العبد وبين ربه، وفيها قيام من العبد بين يدي الله عز وجل يناجيه ويتضرع إليه ويتقرب إليه، فكان في كل صلاة يستحب فيها التسوق. وجاءت طبعا أدلة كثيرة على منقبة التسوق، حتى أنه قال بعضهم قال إذا قام العبد يصلي فتسوق قبل الصلاة قام الملك خلفه يسمع القرآن، فلا يزال عجبه بالقرآن يدنيه حتى يضع فاه على فيه، فما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف ذلك الملك. الله أعلم. وهذه الله أكبر، هذه يعني وانظر لما الملك يقترب منك فهذه كرامة، هذه مناقب بخلاف الشياطين طبعا. فالملك والملائكة لما يقتربون من الآدمي من الإنسي بسبب أنه قد استاك وقرأ القرآن فيأخذ القرآن من فيه إلى فيه الملك. طيب هنا أيضا في مسألة فقهية بأن السواك في كل وقت يستحب، يعني حتى في الصلاة التي تكون بعد الزوال، لأنه قال عند كل صلاة، يبقى في كل الصلوات لا تقتص بصلاة على صلاة. وهذه ليش؟ لأن بعض أهل العلم يقولون بأن الصائم لا يستاك بعد الزوال، يعني الصائم لا يستاك بعد الزوال حتى يبقي على رائحة الفم الذي عنده بسبب الصوم، وهذه يعني أطيب عند الله عز وجل. ولكن الصحيح نقول الحديث يقول عند كل صلاة في كل الصلوات وفي كل الأحوال، سواء كان صائما أو غير صائما، لأنه في حديث عندنا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فالبعض يقول خلوف فم الصائم يعني رائحة الصائم فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك، وبعض العلماء قالوا وأن هذه رائحة تشتد أكثر بعد الزوال لما يكون مضى زمن على صومه، فبعد الزوال لا يستاك ليش؟ حتى لا يضيع هذه الرائحة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إن رائحة الخلوف فم الصائم أطيب الله عنده من ريح المسك، فقالوا إذا استاك ضيع هذه الرائحة فلا يستاك بعد الزوال. والبعض أهل العلم الشافعية يقولون بذلك، وصحيح الراجح بأنه يستحب السواك في كل موضع وفي كل وقت. بعض أهل العلم قالوا كرهوا الاستياك في المسجد، ممكن تعجبون من ذلك بذات الإخوة، ومالك مذهب الإمام مالك يرى كراهية الاستياك في المسجد. طب ليش؟ قالوا خشية أن يخرج من الفم دم أو يخرج منه بعض الفضلات، فهذا ينزه المسجد عن ذلك. لكن الحق ان هذا مردود بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. هم قالوا لم يثبت أن النبي قد استكى في المسجد. لم يثبت أن النبي قد استكى في المسجد. فلا يشرع الاستياك في المسجد. وأن المساجد منزعة عن ذلك. لكن نقول حقيقة عدم نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استكى في المسجد ليس دليلا على عدم الاستياك في المسجد. يعني عدم النقل ليس دليلا على نقل العدم. ثاني عدم نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم استكى في المسجد ليس دليلا على نقل أنه لم يستك مطلقا. بل نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يستكى عند كل صلاة فهذه لو سمحتوا الباب بس حديث. هذا يدل على أنه عند كل صلاة إذن عند كل صلاة يجوز الاستياء. وهذه دلالة على أن الصلاة في المسجد فلا إشكال أن يستك في المسجد. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقال بأنه كان السواك من أذنه صلى الله عليه وسلم موضع القلم من أذن الكاتب كما روى البيهقي من حديث جابر كان يقال أن السواك من أذن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يوضع في الأذن كما يوضع الكاتب كده الألم في أذنه كتاب يعضون يحط الألم في الأذن كان السواك من أذن يدل على ملازمة السواك للنبي صلى الله عليه وسلم. الحديث حقيقة فيه قاعدة مهمة جدا ممكن نستنبط عند أهل العلم وهي أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. هذه قاعدة عظيمة جليلة النفع. من أين طيب هذه؟ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وهذه قاعدة في كل شؤوننا حقيقة يعني تطبيقاتها في كثير من شؤون الحياة عندنا. طب من أين أولا القاعدة؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم هنا إيش قدم درء المفسدة وهي المشقة على جلب المصلحة وهو الاستياك عند كل صلاة. في فوائد في الاستياك عند كل صلاة نعم أمر يحبه الله ويحبه النبي صلى الله عليه وسلم وفيه كمال العبادة وفيه آثار عظيمة ولكنه لو هذه مصلحة لو لكنه النبي صلى الله عليه وسلم آثر أن يدفع المفسدة أولا لأنه لو ألزمهم لأشق عليهم فدفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة. يعني ممكن يكون الأمر بالسواك في مصلحة طبعا لكنه عدم أمرهم بذلك وإلزامهم هو المصلحة الأكثر حتى لا هذا يكون حتى لا يكون فيه مشقة. فدل ذلك على أن دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة. وهذه حقيقة لها تطبيقات كثيرة جدا يعني ونحتاج إليها في حياتنا الخاصة ومع أبنائنا وفي أمورنا في كل شيء. يعني رجل أراد أن يستيقظ من الليل ليصلي فهو يريد أن يصلي قيام الليل لكن لما بيقوم يصلي قيام الليل يروح يصلي ركعتين ثم ينعس فيضيع منه الفجر يقوم بعد الشروق. طيب نقول له لا الأصل عندك يا صلاة الفريضة صلاة الفجر النبي الله عز وجل كما جاء في الحديث القدسي أحب ما يعني ما يحبه من عبدي أن يؤدي ما افترض عليه ثم يأتي النوافل بعد ذلك. فإن كانت النافلة من الليل ستجعلك يضيع عليك صلاة الصبح فلا تقوم لقيام الليل وقم إلى الصبح مباشرة. والبعض هنا يفعل ذلك يسهر الليل يذاكر أو يقوم أو يسبح ويقرأ قرآن ثم ينعس قبل الفجر بساعة ما يستطيع أن يقوم. فنقول هذه أيضا نقول لا دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة. لذلك حتى في العبادات نقول ذلك الواجب يقدم على المستحب. هنا هذا معنى هنا العبادة لنش نقول مفسدة هو في مفصحة أيضا في قيام الليل لكنه هذا مستحب والواجب يقدم على المستحب أصالة. كذلك رجل مثلا يريد أن يصوم رمضان لكنه عنده ابتلي بمرض وعدة أمراض تمنعه من الصوم فإن صام ممكن يعني يؤثر على صحته وعلى بدنه بل على روحه ويعني ويهلك. فإذا الإفطار وهو هنا درء المفسدة مقدم. درء المفسدة أنه لو صام سيضر بصحته وقال الطبيب الماهر الثقة أنه لا يمنع هذا من الصوم مطلقا. فدرء نعم في مصلحة في الصوم نقول لكن في مفسدة أنك لو صمت أنك ممكن يهلك المرء. فدرء هنا المفسدة مقدم على جلب المصلحة مع أن هذا ركن من عبادات الأركان الإسلام لكن نقول بأن هذا لابد أنه ينضبط المرء فيه. كذلك أهم ما يكون في جانب الدعوة، الذين يتصدرون في الدعوة ويدعون الناس لابد يتفقهون هذه القاعدة جدا، دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة. فمثلا أنت تدعو الأبناء، تجد الناس قاعدين يقتلوا أنفسهم وأبنائهم للصلاة في المسجد، فهذه متكررة، والولد لا يريد أن يصلي في المسجد، فنسأله أصلا في البيت يصلي بانتظام، فيقول أحيانا يقاتل، نقول له طب أنت الآن تلزمه بالمسجد وينزل وده أشق عليه، طب الآن يلزمه بالصلاة في البيت، يعني قدم الأول أن يصلي الصلاة على وقتها، ثم بعد أن يصلي الصلاة على وقتها ابدأ حببه في الصلاة في المسجد، لا تلزمه بأول أول مرة أن ينزل إلى المسجد، فهذا قد ينفر من ذلك فلا يصلي لا في البيت ولا في المسجد. فهذا فقه لابد أن تنتظر تنظر إليه. يعني ما تيجي تدعو واحدة متبرجة تروح تقول لها عن النقاب أمامها ولا تقول لها عن الحجاب أولا؟ هنتكلم عن الحجاب، ثم بعد أن نتكلم عن الحجاب بقى ندخل في مسألة ستر الوجه بعد ذلك إن كان على الخلاف الموجود، لكن لابد أن نتكلم أصالة عن الحجاب، مش نترك الحجاب ونروح نتكلم على النقاب، هي أصالة غير محجبة متبرجة. وهكذا في أمور كثيرة جدا في مسألة الدعوة لابد دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة. وقد بين الشيخ سامي تيمية يعني له قصة مشهورة جدا في أنه كان في زمن التتار، لأنه لما دخلوا الشام التتار يعني أفسدوا ما أفسدوا في الناس وفي العباد، وكانوا يتعدون ويعتدون على الأموال والأعراض إلى غير ذلك. فكان يسير في خارج المدينة، أسوار خارج المدينة مع يعني تلاميذ لهم، فوجد بعض الجنود التتار يشربون ويسكرون، وبعضهم كمان يضرب بالدفوف والمزامير وهم يعني يسكرون، فهم بعض التلاميذ أن يأمرهم المعروف يعني عن المنكر، فأشار عليهم الشيخ سامي تيمية أن يتركوهم، فاستعجب الأصحاب أو يعني الطلاب يعني قالوا لماذا تنهانا عن ننكر عليهم؟ قال إن أنكرتم عليهم سيتركون مكانهم خارج المدينة الآن ويدخلون إلى داخل المدينة فيسكرون ويطبلون ويعتدون على الناس وعلى أموالهم وعلى الأعراض، فاتركوهم في مكان هنا يفعلون ما يفعلون حتى لا يعتدون على باقي المسلمين في لو دخلوا، فالمفسدة هنا الأقل تترك بجانب ندفع بها المفسدة الأعظم لو دخلوا إلى جانب المدينة فسيفسدون ويتعدون على الناس والأعراض والأموال. فانظر هنا فقه، لأن خلاص هؤلاء عندهم غلب الآن، عندهم قوة وبطش لا يستطيع أحد يقف أمامهم، فيتركون في سكرهم خارج المدينة أفضل حتى لا يتعرضون إلى المسلمين. فهذه في إنكار المعصية، نعم قد ننكر قد نترك المعصية الأدنى وندفع بها وقوع معصية أعلى أو مفسدة أعلى. فنقول يعني هذه القاعدة عظيمة جدا، نحتاج أن نتدبرها في التربية وفي أمور العبادات في الأمور المالية إلى غير ذلك، وهو درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة بعد فتح مكة، قال لولا أن عهد أن قومك قريب عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيت على أصول إبراهيم أو على قواعد إبراهيم عليه السلام. لكن وليش لم يفعل ذلك؟ خوفا يقول قريش لسه دخلت الإسلام وفتح مكة والعرب، فلو هدم الكعبة قال جاء بقى بدين ويهدم الكعبة التي كان عليها أبائنا وغير ذلك، وهو يريد أن يرجعها إلى قواعد إبراهيم، يعني لأن هي لما قريش جددت الكعبة في حال كفرهم قصرت بهم النفقة فلم يكملوا الكعبة على قواعد إبراهيم، فحدث ما يسمى الحجر اللي موجود الآن هذا، لأن النفقة قصرت وسبحان الله أرادوا أن يعني يرمموا الكعبة بطيب أموالهم، لم يريدوا يدخلوا فيها لا ربا ولا مال حرام وهم على الكفر كامل، لكن أرادوا أن يجعلون الكعبة من تعظيمهم للكعبة أيضا أن يبنوها على القواعد بمالهم الحلال عندهم، فقصرت بهم النفقة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يرجعها إلى قواعدها على قواعد إبراهيم عليه السلام، لكنه خشي أن يفعل ذلك أن يرتجف هؤلاء الذين دخلوا في الدين جديدا لما يروا الكعبة هدمت وبنيت فيحدث لهم مفاسد، فقال لولا أن قومك قريب عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيت على قواعد إبراهيم. قلت هنا أيضا الحديث في قاعدة عظيمة جدا أخرى، المشقة تجلب التيسير، وأن المشقة هنا كما جاءت بأن لما رأى الرسول من المشقة في الأمر فيسر على الناس. وقلت هذه مسألة للأسف أقول لم يفقهها كثير من الناس في زماننا، خاصة ممن يتصدرون في الإفتاء على معاملات الناس، فجعلوا أي شيء، طبعا عندنا شيء يسمى المشقة الحاجة ويسمى الضرورة، فالمسألة هنا البعض يقول عندنا قاعدة المشقة تجري بالتيسير، والمشقة هذه لابد أن نضبطها، ما هو ضابط المشقة؟ وكل شيء يسمى مشقة. فقلنا إن بعض العبادات فيها مشقات، لكن لو كل مشقة تجري بالتيسير فتكون كل واحد عنده مشقة في شيء تيسر له، سينسلخ من الدين بعد ذلك ومن الشريعة باسم المشقة، وتتغير الآن كما يحدث كثير من الأحكام بسبب ذلك. فكل شيء في مشقة، الجهاد في مشقة، والصلاة فيها مشقة، والصوم في مشقة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه مشقة، لكن العلماء وضعوا ضوابط هذه المشقة، ما المشقة التي فيها تيسير والمشقة التي هي مقبولة ليس فيها تيسير، لابد من أدلة تضبط هذه المسألة. وعلى ذلك أيضا دخلوا مسألة الضرورة، ما هي الضرورة التي تبيح المحظور، وما هي الضرورة التي لا يمكن أن تبيح المحظور. فكلنا الآن نرى الآن كل واحد عنده إشكال على يجري على الربا ويقول لا عندي ضرورة، ضرورة عشان أخذ قرض أجيب سيارة، ضرورة عشان أخذ أجيب قرض أخذ شقة، ضرورة عشان أجيب قرض أجدد بيتي، عشان أدفع مش عارف مدارس، عشان أروح أحج وأعتمر. قلنا ما هو ضابط الضرورة عندكم؟ أنك تستبيحون الربا وتستبيحون المحرم، وللأسف بعض الناس يجعلون كل ما يأتي أحد ويقول له أصلا إيش مش قادر، مش عايز أدفع إيجار وعايز أبقى عندي شقة تمليك، فيقولوا هذه ضرورة وخذ ربا. نقول لا يا أخي، أصلا الربا ليس فيها ضرورة، الربا دي محرمة للرسول، كيف يكون فيها ضرورة؟ وأين الضرورة عندك أنت لما تكون ربنا رزقك بمبلغ وتستطيع أن تؤجر الآن؟ خلاص ادفع إيجار، من قال لك أن يشترط أنك تتملك بيتا؟ خلاص ما أبناك الله عز وجل بمال حتى تشتري البيت، وعندك مال تدفع الإيجار، ادفع إيجار. كل الناس الأجداد والأباء ما كانوا يتذكرون ولا كانوا يعني يبحثون عن شراء ملك أصلا من 50-60-70 سنة، وكان الناس كلهم يؤجرون الشقق على قدر إمكانياتهم والقدر المرتب. الآن يدخلون أنفسهم فيما لا يستطيعون ويتحججون بأن هذه ضرورة، ويبيح لهم من يبيح بأن يأخذ الربا، وهو سيتحمل هذه الفتاوى وستكون في عنق يوم القيامة عندما يأتي كل هؤلاء وقد أخذوا الربا ويسيرون خلفه يوم القيامة عند ملاقاة رب العالمين. لأن من له أن يبيح أن يحارب المرء الله عز وجل ويحارب الرسول؟ الله عز وجل بيّن أن الربا محرم لله ورسوله، أين الضرورة في ذلك؟ لذلك أصبح الناس يتجرؤون على الله عز وجل في هذه المسألة، لا يضبطون المشقة بضوابط أهل العلم، ولا يضبطون الضرورة، ما هي الضرورة تبيح أن المرء يأخذ المحظور؟ هل كل ضرورة تبيح أن المرء يخالف المحظور؟ الله عز وجل بيّن لنا فأنه الذي يخشى على نفسه الموت والهلاك يأكل من الميتة بقدر ما يحيا، مش يأخذ يخزن كمان، لا ده يأكل منها بقدر ما يحيا حتى يجد أكلا طعاما حلالا. وهذا المن لمن سيخشى على نفسه الموت والهلاك، مش يوسع على نفسه بيت جديد ولا شقة جديدة، ولا بدلا ما يكون في الإيجار يكون في التمليك أصلا أفضل. من قال أن هذه ضرورة أصالة؟ لذلك هذه قاعدة عظيمة جدا، مسألة ضبط المشقة وضبط الحاجة وضبط الضرورة التي تبيح أن المرء قد يترخص في ذلك، وهذه تحتاج لحقيقة جهابزة من أهل العلم وتدقيق، ولا يتصدر إليها أي أحد حتى يفتي الناس ويوقعوا في الحرام بحجة أن هذه ضرورة وهذه حاجة فتجلب لك التيسير. ختاما لهذا الحديث في عدة فوائد نجمعها مرة أخرى، أن السواك من المستحبات، ومن استحباب السواك أن يستاكي المرء بيمينه، يعني إن كان كما قلنا في حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في كل شيء، في ترجله وتنعمه في شأنه كله، فكان إذا السنة أنك تستاك باليمين، لو كان سنة. والبعض فرق، إن كنت تستاك باليمين كعبادة فبالاستاك كعبادة يكون باليمين، وإن كنت تستاك تنظفا للفم يعني تريد تنظف الفم فلك أن تفعل ذلك باليسار أو بالشمال، لأن كان مثلا يفعل بالشمال الأشياء التي فيها الدناءة يعني كالتنظف والاستنجاء وغير ذلك، فيمكن لك ذلك فرق وتفريق يعني بديع بين قالوا الاستياك باليمين من كان أراد به العبادة والاستحباب والتسنن، ومن أراد به التنظف فلا له أن يفعل ذلك بالشمال. طيب الاستحباب يتأكد في مواضع، يعني إيش؟ يعني من المستحب جدا الاستياك عند قراءة القرآن، لأن الملكة تأتي كما جاء في الحديث تستمع وتنظر، أو الاستياك أيضا عند إصفرار الأسنان لأن من باب التجمل والنظافة والإسلام يحب ذلك، أو الاستياك عند دخول المنزل، وهذه سنة غائبة أن المرء إذا أراد أن يدخل على أهل بيته في المنزل يستاك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، روى الإمام مسلم والإمام أحمد وغيرهما فيما روى المقدام ابن شريح عن أبيه أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها وأرضاها قلت بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قال بالسواك. فدل ذلك على أن من السنن أن المرء إن يدخله البيت يستاك وداخل. أيضا عند إرادة النوم قال هذه سنة جاءت إن أراد أن يريد النوم أن يستاك قبله. وعند الاستيقاظ من النوم كما جاء في الحديث سيأتي معنا هذا الحديث أن رسول الله كان إذا قام من جوف الليل يستاك حتى لو كان يشوص فاو السواك، يعني مش مجرد أنه هو يستاك مستعرضا السنان، لا ده بالطول على اللسان حتى يسمع، يعني أن يقول باللسان ها ها هكذا باللسان، دل على أن السواك يدخل إلى الحلق يعني من شدة الاستياك عند القيام من الاستيقاظ من النوم. وأيضا قالوا الاستياك عند الأكل، وقالوا الاستياك بعد الوتر وردت فيه، وقالوا الاستياك في السحر، وقالوا الاستياك عند تغير الفم إذا وجد من الفم رائحة، وأيضا الاستياك عند الوضوء يعني قبل الوضوء. كل هذه مواطن من وسط العشر مواطن أن قال الحديث صلى الله عليه وسلم لولا أن شفت على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. حديث اللي معنا مع كل صلاة، في رواية أخرى مع كل وضوء، على أن السنة أيضا أن يستاك. ذلك جاء عند النسائي من حديث ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين ثم ينصرف فيستاك، دل على أنه كان يستاك أيضا على بعد الصلاة أيضا. وورد عن حديث أيوب أبي أيوب الأنصاري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستاك في الليل مرارا، يعني كان يكثر بالاستياك أكثر من المرة. طيب ما هي المواضع الذي يعني لا يستحب فيها أن يستاك فيها المرء؟ قالوا وهذه وضعها العلماء، وإن كان يعني هذه من باب الاجتهاد ليس فيها أدلة، لكن قالوا إن كان يتحدث مع شخص، إن كان يتحدث مع شخص آخر مثلا يتكلم معه، هذه تحدث للأسف في مجلس وجالس ويتحدث فلا يستاك ويتكلم معه، لأن فيها فتح الفم وإدخال السواك، وقد يعني فيها نوع من يعيق المرء أو ليس من الأدب أن يفعل ذلك وهو يتكلم مع أحد. أيضا لا يستاك ويأكل ويشرب، كيف يستاك ويأكل ويشرب؟ هذا سيؤدي إلى يعني السواك نفسه يتسخ بالأكل والشرب، فهذا ليس موطن للاستياك أيضا. والبعض أيضا ليس من الأدب أن يستاك المرء إذا جلس في مجلس مثلا علم أو مجلس دراسة أو مع ناس، إنه هو جالس، إن هذا فيه عدم الالتفات للشيخ أو المحاضر أو المعلم، وفيه يعني الالتفات عنه بهذا الفعل، فلا قالوا ليس هذا من الأدب بذلك. في هذا الحديث نختم كمال صفقة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة، لأنه خشي على الأمة أن يأمرهم بشيء فيشق عليهم، وهذه دلالة على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته بأبي هو وأمي، وكمال شفقته على الأمة وخوفه عليهم. ويقصد بالأمة هنا أمة الإجابة، ليس أمة الدعوة. الأمة على نوعين، أمة الدعوة هي كل الناس، النبي صلى الله عليه وسلم يعني الله عز وجل أرسله للناس جميعا، فهذه أمة الإيش الدعوة يدعو الناس جميعا، لكن أمة الإجابة الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأمنوا به، هؤلاء هم أمة الإجابة، وهؤلاء هم الذي يقصدهم النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة والشفقة له. هذا فيه دلالة ختاما، الشرع كله يسر ولا مشقة فيه، الشرع كله يسر ولا مشقة فيه. راح يتبقى حديثان في الباب، لكننا لو دخلناهم سنطيل عليكم أكثر من ذلك، فنكتفي بهذا القدر. الله أعلم أخذنا بس دخلنا باب السواك، أخذنا الحديث الأول، إن شاء الله نختم به الباب الأسبوع القادم، وندخل أيضا فيما يليه إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، لو في أي أسئلة ممكن تتفضلوا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانه الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بعد إذن حضرتك، هل يجوز أن الواحد يغسل الفم بالفرشاة؟ الموجود الأول، من أراد أن يلزم السنة ويقول أن السواك بعد لسه